تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وصلنا بفضل الله ومنه إلى الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الحديث عن أبي رقية تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث حديث مهم جدا، حتى أن أبا نعيم رحمه الله قال إنه حديث ذو شأن، وذكر محمد بن أسلم الطوسي أنه أحد أرباع الدين، يعني الدين مبني على أربعة أحاديث الشريعة، هذا ربعها. وذكر النووي رحمه الله في شرحه على مسلم قال جماعات من العلماء إنه أحد أرباع الإسلام، وليس الأمر كما قالوا، بل المدار على هذا الحديث وحده. يعني يقول أن العلماء يقولون أن هذا الحديث أحد أرباع الإسلام، ويقول الأمر ليس كذلك، بل إن مدار الإسلام كله على هذا الحديث، فهذا الإسلام هذا الحديث شمل الإسلام كله كما سنبين معنا. أما صحابي الحديث فهو تميم بن أوس ابن خارجة اللخمي الفلسطيني، وكنيته أبو رقية، ورقية هي ابنته، ورقية بنت تميم، ولم يكن له أولاد غيرها، ولذلك كني بها. وكان رضي الله عنه نصرانيا، وأسلم في سنة 9 من الهجرة، وسكن المدينة، وكان رضي الله عنه كثير التهجد والعبادة. قال أبو نعيم في الحلية: كان تميم الداري راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين، وكان رضي الله عنه تلاء لكتاب الله، يختم القرآن في 7 أيام، وربما ختم القرآن في ركعة. بعد مقتل عثمان تحول رضي الله عنه إلى بيت المقدس، وتوفي في أرض فلسطين في 40 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. كلمة الدين تطلق في اللغة على معان. كلمة الدين تطلق في اللغة على معان، منها الطاعة. الطاعة، فيقولون دان لله بمعنى أطاعة، وتأتي أيضا بمعنى الجزاء، كما في قوله تعالى: يوفيهم الله دينهم الحق، يعني يوفيهم جزاءهم الحق. وقول الله جل وعلا: وإن الدين لواقع، يعني الجزاء، وإن الجزاء لواقع سيكون. وقول الله تبارك وتعالى: مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب. يبقى الدين يأتي بمعنى الطاعة، ويأتي بمعنى الجزاء والحساب، ويأتي الدين أيضا بمعنى القهر، بمعنى القهر والخضوع، من قولهم دنته فدانا أي قهرته فانقهر وخضع. يبقى الدين في اللغة يأتي بكم معنى؟ ثلاثة معاني، يأتي بمعنى الطاعة وبمعنى الجزاء والحساب، ويأتي بمعنى القهر والخضوع، ويأتي في الشريعة على ثلاث معان أيضا. المعنى الأول وهو قد مر معنا في حديث جبريل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعلمكم دينكم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين دين الإسلام ثلاث مراتب، وهو الإسلام والإيمان والإحسان، يبقى فشامل الدين كله. والمعنى الثاني يطلق الدين على التوحيد، كما في قوله تعالى ألا لله الدين الخالص، يعني التوحيد الخالص. والمعنى الثالث يطلق على الملة، كما في قوله ورضيت لكم الإسلام دينا، بمعنى ملة ونحلة. يبقى دي كلمة الدين. النصيحة تطلق على معنى يعني. هنا بقى بدأت أن تنتبه جيدا، لأن سيأتي الآن التركيب الدين والنصيحة. عرفنا الدين، طب ما هي النصيحة؟ يقول النصيحة في اللغة تطلق على معنى يعني. المعنى الأول وهو الإخلاص، وهو الإخلاص، يقول نصحت له القول أي أخلصت له القول، يعني معنى صفيت له، ما عاد هناك كذر فيما أقول له، بل غايتي النصح له. فقولهم نصحت له القول ونصحت العمل أي أخلصته. ومنه قولهم نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، يبقى اللي يصف العسل من الشمع لا يسمى الناصح. والنصح بمعنى نصحت العسل بمعنى صفيته، لم يعد هناك شوائب فيه. وقال تعالى توبة نصوحا، يعني نصوحا يعني خالصة من شوائب الرياء والذنوب والإسراف. يبقى إذن المعنى الأول هو تخليص الشيء من الشوائب المكدرة له، وعكس هذا المعنى يكون الغش. يبقى تصفية الشيء من الشوائب المكدرة له. عرفها ابن الصلاح بقوله هي كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بإرادة الخير أو بوجوه الخير إرادة وفعلا، يعني يريد به الخير ويفعل له الخير، ده اسم ناصح. ولذلك يعرفون اختصارا نقول هي إرادة الخير بالمنصوح له، نقول هي إرادة الخير بالمنصوح له، اكتبها عندك. يبقى النصيحة إرادة الخير على المعنى الأول، إرادة الخير بالمنصوح له، يعني أنت صفيت قلبك حين نصحته لأنك مريدا به الخير، لا تريد شيئا آخر، ليس هناك غش ولا مكر ولا خداع ولا غير ذلك. يبقى إرادة الخير بالمنصوح له. المعنى الثاني للنصيحة هي التئام شيئين فلم يكن بينهما تنافر، التئام شيئين فلم يكن بينهما تنافر. النصيحة التئام شيئين فليس بينهما تنافر، يعني هناك شيء يحدث بينهما التئام وتقارب وليس ثم التنافر بينهما. طب خذوا المعنى ده منين؟ من أين أخذوه؟ من النصيحة بمعنى الخياطة. عارفين الخياطة؟ لما تيجي تخيط بتعمل ايه؟ بتجيب الطرفين تجمع بينهما ولا يكون هناك بينهما فرق، يبقى بيحصل التئام بين الشيئين وليس بينهما تنافر. ولذلك يسمون الإبرة المنصحة، والنصاح الخيط، والناصح الخائط. بالخياط يسموه ناصح، بمعنى أنه يخيط يجمع طرفي القماش ويجعل بينهما تلاؤم ليس بينهما تناقض. طيب المعنى معنا في الحديث أي أن الناصح يلم شعث أخيه، أنت ترى شيئا يعني ثقب مثلا في أخلاقه في سلوكه في أفعاله في أقواله، فتريد أن تلم هذا الشعث وتسدد هذا العيب من أخيك، فهذا وظيفة النصح. يبقى إذن المعنى الأول الإخلاص والتصفية وإرادة الخير بالمنصوح له. المعنى الثاني قلنا هو التهام الشيئين فليس بينهما تنافر. عندنا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه خمسة أشياء، قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله واحد، ولكتابه الثاني، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامته. دول كم؟ خمسة تجب لهم النصيحة. المعنى الأول اللي هو الإخلاص والتصفية وإرادة الخير بالمنصوح له تكون في الاثنين الآخرين، يعني لأئمة المسلمين وعامتهم نحن نريد بهم الخير. والمعنى الثاني اللي هو التهام شيئين فلم يكن بينهما تنافر تصلح للثلاثة الأولى، لكتاب الله ولكتابه ولرسوله، أن يكون هناك بينهم وبينك وبينهم قرب وليس هناك يعني تنافر وبعد، هذا هو المقصود. يبقى معنى النصيحة ذكرنا أن له أن لها معنيان، معنى يلائم الثلاثة الأولى ومعنى يلائم الاثنين الآخرين. واضحة؟ طيب. يقول هنا الدين النصيحة، الدين النصيحة، ما معنى الدين النصيحة كتركيب؟ يقول لها معنيان، المعنى الأول بتقدير مضاف، الدين النصيحة، أن نقول رأس الدين النصيحة، أو عماد الدين النصيحة، أو جماع الدين النصيحة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، عرفة أحد أركان الحج، إذا لم يكن هناك عرفة وقوف بها ولو للحظة لا يصح الحج، وإذا لم توجد النصيحة سيكون هناك يعني مشاكل عند هذا الشخص في دينه، لأن الدين النصيحة، فالنصيحة ركن فيه. وضحت؟ يبقى الدين النصيحة، فبمعنى رأس الدين أو جماعه أو عموده. واستدل أيضا بحديث ذكره البخاري في التاريخ الكبير وهو عند الطبراني في الأوسط، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الدين النصيحة، ولكن هذا الحديث ضعيف منكر عند أهل العلم، ولكن معنى كما قلت أنه سائغ، أن نقول على تقدير مضاف نقول رأس الدين النصيحة أو عمود الدين النصيحة أو جماع الدين في النصيحة كما سيأتي معنا. المعنى الثاني أن يكون الكلام على ظاهره، والدين هنا هو الإسلام، الدين هو الإسلام، فالنصيحة تشمل خصال الإسلام كلها كما سيأتي معنا في تفسير النصيحة لله ولرسوله، ستجد أنها تشمل كل الإيه؟ كل الدين، كل الدين، لأن النصيحة كما قلت إما أنها إرادة الخير المنصوح له والإخلاص والتصفية مدمعة الدرجتين الأخيرتين، وإما أن تكون التئام وعدم التنافر وهو مع الثلاثة الأولى، شملت الدين، شملت الدين كله. وسابق لنا كلام النووي أنه قال لا، ليس وربع الدين بل هو الدين كله، فإذا على ذلك النصيحة تشمل الدين. إذا تبين لنا معنى النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته سترى أن هذه الكلمة شملت الدين كله. قلنا لمن؟ يعني من يستحق هذه النصيحة؟ من الذي يستحق ذلك؟ قال لله. ما معنى النصح لله؟ ما معنى النصح لله؟ يقول القرطبي: هو إخلاص الاعتقاد في الوحدانية ووصفه بصفات الألوهية وتنزيهه عن النقائص والرغبة في محبه والبعد عن مساخطه. هل ترك شيء القرطبي من الاعتقاد في الله جل وعلا؟ يقول: إخلاص الاعتقاد في الوحدانية، يعني هو واحد سبحانه وتعالى في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، يعني أن تفرده بكل معاني الربوبية وبكل معاني الإلهية شملت. ليه اعتقدك أنت؟ صحيح، حدث بينك وبين الله ايه؟ ما انت عشان انت كده فصلت. احنا قلنا النصح لها ايه؟ لها معنى ايه؟ المعنى الثاني اللي ذكرنا عبارة عن ايه؟ قلنا الالتئام بين الشيئين فليس بينهما تنافر. ده يحصل مع ربنا ازاي؟ مع الله، بان انت تقترب من الله جل وعلا ولا يكون بينك وبينه ثمة تنافر وبعد. ده هيكون ازاي؟ اذا عرفت الله جل وعلا. وضحت؟ انما انت يعني قلت الكلام ده ليه؟ لان المعنى الاول فقط هو الذي دار بخلدك، هي ارادة الخير بالمنصوح له، صح؟ صح. وهنا حصل اشكال، ولذلك انا ليه قدمت بالمعنى المعنيين دول، وقلت لك هنقسم الحديث لنصين: ارادة الخير بالمنصوح له، ده يبقى النص الثاني لأئمة المسلمين وعامتهم. إنما المعنى الأول إن إحنا يحصل هناك قرب بيننا وبين الله وبيننا وبين كتابه وبيننا وبين رسوله، يحدث هناك قرب وعدم تنافر وتباعد. ده مقصود بالنصيحة الحديثة. وضحت؟ القرطبي يقول: إخلاص الاعتقاد في الوحدانية ووصفه بصفات الألوهية وتنزيهه عن النقائص والرغبة في محبه والبعد عن مساخطه. يعني أنت تلاحظ في التعريف أنه قصد النصيحة، يعني إرادة، لو أن إرادة الخير يبقى لك أنت أن تتعلم هذا فتقترب من الله فيكون قد حصل بينك وبين الله قرب. وضحت؟ لكلها لك، لأن الله جل وعلا لا يستفيد بطاعتك ولا بعبادتك، إنما هذا لك أيضا. ماذا معنى أن يكون بين النصح لله؟ أن تنصح له. تنصح له كيف؟ بهذه المعاني، أن تتعلمها وأن تعتقدها وتتعلمها نظريا وأن تعمل بها وتتحرك بها عمليا وأن تدعو غيرك إليها وأن تصبر على ذلك كله، تكون قد نصحت لله. فإذا لم تفعل ذلك فأنت عندك قصور في تلك النصيحة الواجبة. ولذلك الذين يذهبون إلى القبور يدعونها من دون الله، ينذرون لها، يستغيثون بها، هل هؤلاء ينصحون؟ هؤلاء غششة لأنفسهم، وبينهم وبين الله جل وعلا ثمة بعد، لأنهم أخذوا طريقا غير طريقه وسبيلا غير سبيله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. بمعنى أن النصيحة ركن على هذا المعنى، فبمقدار نقص النصيحة بمقدار نقص الديانة. فإذا فعلت ذلك، يعني تعبدت إلى الله جل وعلا بهذه الاعتقادات وصرفتها عمليا لله جل وعلا ودعوت إلى الله سبحانه وتعالى بها، فإنك تكون بذلك قد اقتربت من الله جل وعلا وحققت الركن الأول. تأخذ النصيحة في لا طبعا، احنا قلنا النصيحة لله ان انت بتعتقد الاعتقادات اللي قلناها، مش كده بس، مش اعتقاد بس، وبتعمل بها، صح؟ وبعدين تتقرب الى الله سبحانه وتعالى بدعوة غيرك اليها وتصبر في هذه المراحل. فبمقدار نقص أي مرحلة من هذه المراحل بمقدار نقص الديانة لا شك. صح. طيب، ولذلك نقول النصيحة على قسمين، إما أنها واجبة وفرض أو مستحبة. الواجبة والفرض كما رأيتم في المعتقد هتكون إيه؟ واجبة. في الأمور الواجبة ستكون واجبة، ومتى تكون مستحبة؟ في المستحبات، يعني إذا أمرت غيرك بصلاة قيام الليل مثلا لله، أنت الآن يعني تجعله يقترب من الله جل وعلا، واسجد واقترب، فهذا القرب من النصيحة لله جل وعلا أن تقرب عباده منه. فإذا إذا فعلت ذلك هذا مستحب ولا واجب؟ مستحب في هذه، أن أنت تقول له صم نوافل، أن أنت تقول لهم افعل بعض المستحب. قال ولكتابه، كلمة كتاب، كلمة كتاب مفرد أضيفت، والمفرد المضاف يفيد العموم، أي تنصح لكل كتبه، فكل ما أنزله الله من كتاب أنت ناصح له. طيب بالنسبة للكتب السابقة، لو أنكم أخذتم الإيمان بالكتب في التوحيد، هو ده النصيحة للكتب السابقة، أن أنت تؤمن بكل ما أنزل الله من كتاب، وتعلم أن هناك كتب نزلت على الأنبياء وعلى الرسل، ذكر بعضها كالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة على موسى، والصحف وذلك إبراهيم، الصحف والزبور على داود، والإنجيل على عيسى عليه السلام، فتؤمن بها، هذه من النصيحة لها، وتعلم أنها ما نزلت إلا بما يقرب إلى الله جل وعلا. فهذه ولكتابه، من ضمن ولكتابه القرآن الكريم، وهو من نعم الله جل وعلا التي لا تعد ولا تحصى. فكيف تكون النصيحة للقرآن لكتابه، كيف ننصح له؟ احنا قلنا المعنى مع القرآن أن يحصل هناك التئام بينك وبينه، فليس تمت تنافر. كيف يحدث؟ يحدث ذلك بأمور، الأول بالقراءة، أن تقرأ كتاب الله جل وعلا، وأن تحفظه، وأن تتدبره، وأن تتعلمه وتعلمه، هذا كله من النصيحة للكتاب. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأما عن حفظه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يعني عند آخر آية حفظتها وعملت بها، هنا منزلتك. وأما بالنسبة لتعلمه وتعليمه، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأما عن تدبره ففي قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلا يقع التدبر إلا بفهم المعاني وتعلم مراد الله جل وعلا من هذه الآيات. ولذلك من العلوم الواجبة تعلم التفسير، أن تتعلم معنى كلام الله جل وعلا. وأنا يعني أقول لإخواني: تعلموا القرآن وأعرفوا معانيه، لأن هذا هو المقصود منه، واعملوا بما فيه، لأن هذا هو القصد من هذا الكتاب، كما في قول تعالى: الذين يتلونه حق تلاوته. قال ابن عباس: يتبعونه حق اتباعه. يبقى يتلونه حق تلاوته ليس المقصود ترديد الآيات بلا فهم، إنما المقصود هو العمل بهذه الآيات. ولذلك بيشكل عليكم أحيانا أن بعض السلف يذكر أن ابن عمر حفظ البقرة في 8 سنوات، أو تتعجب، يعني الطفل عندنا يحفظها ممكن في شهر، وابن عمر يحفظها، هذا العربي صاحب القريحة يحفظها في 8 سنوات. أيوة، السلف يعنون بكلمة حفظة، يعنون بها أنه تعلمها وعمل بها، ده معنى حفظ. ولذلك كانوا يقولون: إن الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. أنت تظن أن حافظ البقرة يعني حافظ كلاما فقط؟ لا، ده حفظها وتعلم معناها وعمل بها، جل في أعيننا له قدر. فإن البقرة وحدها كما قلنا العربي فيها 1000 حكم، فأن يتعلم 1000 حكم ده حاجة كبيرة خالص، ويعرف معانيها وهي آيات أحكام. فيبقى ده معنى إيه؟ التلاوة والحفظ والتدبر. ولذلك أنا أهيب بكم أن تفعلوا ذلك. هناك كتاب مختصر جدا وهو مفيد جدا اسمه المختصر في التفسير، المختصر في التفسير يعني تبع مركز اسمه دراسات، دراسات العلوم القرآنية، مركز سعودي، نزل وهو موجود على النت PDF. واضح؟ يعني من أراد يعني حتى لو ملقتوش هتلاقيه PDF. الكتاب هذا التفسير نزل على المصحف، على هامش المصحف، فسهل جدا أن تقرأ الكلمة وتعرف المعنى مباشرة. وأنا أتمنى أن من هنا رمضان قدامنا 2.5 شهر نخلص فيه التفسير ده قراءة. سترى أن حياتك تتحول، تتغير بفهم هذه المعنى، وهذا من النصيحة لكتاب الله. إنما تقرأ الكتاب لا تستفهمه ولا تستشرحه. يعني تخيل لو أنك طبيب ودخلت كلية الطب، أعطوك كتابا في التشريح، أنت تعرف أن تقرأ الكتاب صحيح، تعرف اللغة الإنجليزية وتقرأه، ولكن إذا سألناك ما معنى ما قرأت تقول لا أفهم. لما أنت هذا الكتاب أغناك عن شيء؟ نفعك بشيء؟ لم تنتفع. فأصحاب كل مهنة لابد أن يكون عندهم مصطلحات مفهومة. فأنت إذا أردت القرآن فلابد أن تفهم معنى القرآن، يبقى لابد إذن من التدبر والعمل بالكتاب. ولذلك قال بعض أهل العلم يتبعون حق اتباعه لتحليل حلاله وتحريم حرامه والإيمان بمحكمه ورد متشابهه إلى محكمه والعلم مناسخه ومنسوخه. إذا إلى هذه المعاني. نعم. قال ولرسوله، النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. سبق معنا معنى وأن محمدا عبده ورسوله، صحيح؟ هذا هو معنى النصيحة، أنك تصدقه فيما أخبر وتأتمر بما أمر وتنتهي عما نهى عنه وزجر، وألا تعبد الله إلا بما شرع على لسان نبيه. هذا من النصيحة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وزاد بعض أهل العلم من النصيحة التشبه به في زيه ولباسه، وأن تكون هناك محبة غامرة برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتوقيره وتعلم سنته والدعوة إليها وقراءتها. كل هذا من النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من النصيحة له الذب الآن عن هذه الطائفة المجرمة التي تطعن في السنة. هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نذب عن سنته. وقال ابن القيم رحمه الله كلاما ماتعا، قال وتبليغ سنته إلى أمته أبلغ من تبليغ السهام إلى نحور العدو، الجهاد يعني. فإن تبليغ السهام إلى نحور العدو يستطيعه كل أحد، وأما تبليغ سنته فلا يستطيعه إلا ورثته وخلفاؤه من بعده. فهذه مكانة عظيمة وجليلة، وهذا نوع جهاد، بل هو أبلغ أنواع الجهاد، أن تحافظ على الكتاب وأن تحافظ على السنة وترد عن حياضها، هذا جهاد. قال الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، هذا جهاد كبير، وهذا نوع من أنواع الجهاد. قال ولأئمة المسلمين، الأئمة بمعنى هي طبعا جمع إمام وهو القائم بأمور المسلمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم عند المحققين من أهل العلم أنهم هم العلماء والأمراء، العلماء والأمراء. وقديما كان العلماء هم الأمراء، يعني كان الإمام يجمع الناس، يجمع العلم ويجمع معه الإمارة، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية كانوا يجمعوا. ذلك هو الذي كان يصلي بالناس، إمام المسلمين ومن يصلي بالناس ويخطب الجمعة ويقودهم في الجهاد، يفعل كل شيء. كان إماما بحق. فلما توالت السنون وضعف الناس عن حمل هذه الأمانة كاملة قسمت، فأصبح هناك من يتولى حماية وحياض الديانة وهم العلماء، وهناك الأمراء الذين عندهم القسط الذي يسيرون به أمورهم من الديانة أيضا، يعني ما يكونش خالي من الديانة مش عارف حاجة، لا هي عشان يبقى فاهم، لأنه أحيانا سيحسن بعض المسلمين. يبقى الولاة الأمر المقصود بهم العلماء والأمراء، والنصيحة لولاة الأمر لها فضل عظيم، وذلك كما عند مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. يبقى من ولي أمرنا سواء في أمور الدولة وغيره أو أمور الديانة من العلماء لهم نصيحة واجبة في أعناقنا. هذا الحديث يشترط في ولي الأمر أن يكون مسلما، فلا يكون ولي الأمر كافرا أبدا، لأنه قال ولأئمة المسلمين، صحيح؟ فينبغي أن يكون، أو هذا الذي الصحيح أن يكون من المسلمين. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. فكيف ننصح للعلماء للأمراء أن تكون بطاعتهم في الحق ومعاونتهم عليه والجهاد معهم وأداء الزكاة إليهم والتلطف معهم والترفق بهم في النصح ما أقاموا الحق ودعوا الناس إليه وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهية افتراق الأمة عليهم؟ هذا كله من النصيحة للأمراء. يقول ابن حجر: ومن أعظم نصحهم نصح ولاة الأمر، ومن أعظم نصحهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن، فالأمة مطالبة بدفع الظلم عن الأمراء بالتي هي أحسن، ومنها ذكر أهل العلم أن ومنها أن من النصيحة الدعاء لهم لإصلاح أمرهم. يعني كان السلف رضي الله عنهم يدعون لولاة الأمر، حتى أنه ذكر عن بعض السلف كأحمد والفضيل رضي الله عنهما أنهم كانوا يقول: لو كانت لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان، ولكن أنا أضع قيد: إلا إذا كان في الدعوة إليهم علانية تزكية لمذهبهم الباطل. يعني ممكن يكون واحد فاسد ومفسد، فإذا دعا له العالم كان هذا فيه تسويغا أو يعني تمريرا لمذهبه الفاسد الذي يروجه على الناس. طب يعمل إيه؟ دعو له في الباطل حتى لا يظن بك أنك تزكيه. وضحت؟ يبقى إذا ندعو لهؤلاء، ولكن لا ندعو لهم ظاهرا إذا كان في ذلك تسويغا لمذاهبهم الباطلة. والله تعالى أعلم، لأن ده أحيانا بيتطولوا. يعني ذهب بعض العلماء مثلا لبعض الفاسدين من باب وراء المصلحة في ذلك، ولكن دعا له مثلا في الظاهر أو كذا، يظن هذا الفاسد أنه على مذهب صحيح، وأن من سيخالفه إن كان على الحق هو باطل، فيتطاول عليهم بحجة هذا الذي رد. مسك يعني إذا كان فيه التزكية قلنا لا، لا يدعى يعني على الملأ، إنما يسر له بالدعاء، لأن في صلاح السلطان صلاح للأنام والأمة، هذا بلا شك من النصيحة لهم. والنصيحة لأئمة المسلمين من العلماء، وذلك بتوقيرهم وتبجيلهم وإحسان الظن بهم وحفظ غيبتهم وستر عورتهم ومعرفة فضلهم وسبقهم ونصرتهم للدين. تناولها ثاني والله، لأن ما أحوجنا في هذا الزمان إلى هذا الأمر. نقول: النصيحة الواجبة للعلماء، وذلك بتوقيرهم وتبجيلهم وإحسان الظن بهم وحفظ غيبتهم وستر عوراتهم ومعرفة فضلهم وسبقهم ونصرتهم للدين. هذا يجب في حق العلماء. ولذلك نقول العلماء هم عقول الأمة، وأمة لا تحترم علماءها لا تحترم عقولها. وتخيل لو أن العالم غاب عن الساحة بكثرة الافتئات والذم فيه، من سيعلم الناس؟ من سيرشدهم إلى الخير؟ ونحن نحتاج في هذه الأزمنة إلى كتائب. كتائب عندنا قصور في العدد. تخيل لو أننا ذكرنا كم عالم يرجع إليهم في الفتوى، وتستطيع أن ترجع إليهم أنت وتثق فيهم. وإحنا مثلا في مصر 90 مليون نسمة، كم من العلماء نحتاج؟ فإذا زل أحدهم هل نسقطه تماما، ولا نقول أنها زلة ولكن له فضل وله تقديم وله كذا؟ هذه أمور لابد من الانتباه لها. وذلك في العقيدة، عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله يقول من ضمن الاعتقادات، قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. ليس من سبيل أهل العلم، أهل الخير والخير والأثر وأهل الفقه والنظر، الطعن في بعضهم البعض. هذا ليس سبيل أن تكون هناك يعني قنوات جاهزة للسب والشد. أي سبيل هذا؟ بحجة أن هذا من صيانة الديانة. ما يا أيها الشتام، ماذا قدمت أنت للإسلام؟ أي ما هي كمية النصح التي نصحت بها للأمة؟ إسقاط الرموز يعني آفة من الآفات. ولذلك يقول مالك بن دينار: كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين. ويقول الإمام أحمد: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. ولذلك هذه كنت أسميها وكانت لي خطبة بعنوان الوليمة المشؤومة. هذه وليمة مشؤومة، بمجرد أن تشم تمرض والعياذ بالله، وإذا أكلت تموت والعياذ بالله. لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات، نعوذ بالله من ذلك. إنما بعض الناس يفعل ذلك للتعلق والشهرة. ولذلك في المثل يقولون: إذا أردت أن تشتهر فتعلق بعظيم. ويحكم في ذلك أنه دخل أحد الولاة إلى بلد وكان هناك شاعر فكتب فيه قصيدة هجاء، فكتب له الوالي يقول له: لعلك أتيت لتمدحنا فهجوتنا. قال: لا، وإنما قصدت إلى هجائك. طب ليه؟ لأنه إذا أردت أن تشتهر فتعلق بعظيم، فيقول الناس هذا خصيم الوالي. إنما لو هو مدح وكل الناس بتمدح، يعني كل الناس بتطبل دلوقتي، صح؟ لو إن شاعر كده أم كاتب قصيدة شعر مثلا في السيسي مثلا، قصيدة ذم، هتشتهر ولا لا؟ وقول هو ده اللي سب فلان لأنه مشهور. إنما لو كاتب قصيدة مدح، ما الناس ياما بتمدح، صح ولا لا؟ فهو كده، هي فكرة موجودة، فهم يسبون ويذمون. وإذاك يأتي على الرؤوس المشتهرة جدا ويبدأ يعمل إيه؟ يقع فيها. طب تقع في دول ليه؟ ماله الشيخ الحويني وماله محمد حسان وماله محمد يعقوب وماله أحمد النقيب وماله محمد سعيد؟ مال هؤلاء المشايخ الفضلاء؟ لهم أخطاء، الكل له أخطاء، وأن تحذر من الخطأ وقول بالدليل أن هذا خطأ. إنما أن تقع فيهم ليل نهار، ما العلة؟ ما الهدف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الديك، صح؟ لماذا نهى عن سب الديك؟ قال: لأنه يوقظ بالصلاة. إن الديك بيأذن وقت الصلاة، صياح الديك تصح وقت الأذان، فيذكر بالصلاة. طب اللي بيذكروا الناس بقى بالحلال والحرام وظلوا سنوات، أين كنت أنت أيها الطاعن حينما كان هؤلاء يعذبون من أجل هذه الكلمة، كلمة التوحيد والدعوة إلى غير ذلك؟ إنما هو مجرد يعني إرادة الشهرة. نسأل الله العافية. قال: وعامتهم، النصيحة لعامة المسلمين. والعامة هم من عدا الأئمة، الأئمة هم الذين يقودون ويتبعون. العامة هم عامة الناس ما عدا الأئمة. والنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم قال النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، لم يقل ولعامتهم، إنما قال وعامتهم. لماذا؟ لأن العامة تبع للعلماء وتبع للأئمة، لأن العامة كالأتباع ليس لهم استقلالية، ولذلك دخلوا في النصيحة تبع لهؤلاء. كيف ننصح للعامة، عامة المسلمين؟ أن يرشدوا إلى ما تصح به العقيدة والعبادة والمعاملة، وأن يعلموا أمور الدين والدنيا، والعمل على عدم مواقعتهم للمحارم، وكذلك أيضا أن نحب لهم ما نحب لأنفسنا، وأن نكره لهم ما نكره لأنفسنا، أن نفرح لفرحهم وأن نحزن لحزنهم. وكذلك من النصيحة للعوام الرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون محبة إزالة المنكر هي المقدمة، ليس قتل المريض كما يفعل بعض هؤلاء. لذلك كان يقول عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وعلى أبيه، كان يقول وددت لو أن هذا الخلق أطاع الله وأن لحمي قرض بالمقاريض. يعني أقول لو فعل ذلك، ولكن الخلق هذا عنده نصح كبير للعامة. ولذلك السلف ضربوا هذا المثل، يعني يذكر أن بعض الصحابة أرسل خادمه ليشتري له شيئا، فاشتراه بنصف ثمنه وعاد فرحانا بالنصر، أظن هو جرير بن عبد الله، فلما رجع إلى جرير وقال اشتريت وهذا متبقي، قال اشتريت ممن؟ قال من فلان. فذهب إليه وقال خذ هذا المال. قال ولما؟ قال لأن ناقتك تساوي 800 وهذا الغلام اشتراها منك 400. قال ولكني قد بعت. خلاص. قال ولكنني عاهدت النبي على النصيحة لكل مسلم. فمن نصيحة أنا مغشكش، أن أخلص لك إرادة الخير بك وإرادة الخير ألا أغشك. تخيل لو أن النصيحة دي موجودة. النصيحة مثلا أن يحب التاجر المسلم أن يرخص السعر ولو جاء على بضاعته، دي من نصيحة. أن يحب الخير للعوام دول المسلمين، مش يبقى زعلان أن الحاجة رخصت وأن الناس كلها تاكل لحمة مثلا، يقول لك اللحمة رخص خسارة، ده مش من نصيحة. فده كله من باب النصح له، إرادة الخير لهؤلاء العوام. النصيحة أيضا في الاستشارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري معلقا رواه أحمد، إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. يعني بعض الناس يقول لك ما أنا مالي، تقول له أنا الأمر الفلاني وأنا أقدم عليه، يقول لك طب اعمل اللي أنت عايزه، هو عارف الصح فين. طب أريد أن أتزوج من فلانة، يقول لك توكل على الله، ويعرف أنها سيئة وليست صالحة ولا تصلح للزواج، يقول لك وأنا مالي استعرفه أن أنا قلت له لا أحصل مشكلة، أنت الآن غششته، يعني كان الأولى بك، يعني إن أردت أن لا يقع عليك ضرر أن تسكت، إن علمت أن هناك ضرر يقع عليك يعني مش تغش. وأحيانا يزين له يقول له ما سمعناش عنها إلا كل خير إن شاء الله، هو سامع عنها شر، هذا ليس من باب النصيحة. هناك أداب للناصح وخاصة في مجال الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الأول الابتعاد عن النصيحة في العلن. طب تنصحه، احنا قلنا ان الناصح ان يحدث ان تلم شعث اخيه، هذا الثقب القصور الذي فيه انت تريد ان تجبره، هذا المطلوب، يبقى لا تفضحه على الملأ. لذلك كان الشافعي يقول في ابيات له، فان النصح بين الناس عيب نوع من التوبيخ لا ارض استماع. يعني لو مشيت عملت كذا وكذا قدام الناس كلها، ده ما ينفعش منك، اتق الله، تفضحتني، فضحته امام الناس. الثاني أن يجتنب الناصح الأسلوب المباشر في النقد ما استطاع إلى ذلك سبيلا. النبي صلى الله عليه كان إذا رأى ما يعيب قام وقال ما بال أقوام يفعلون كذا، ولعل الفاعل أمامه، ليه يبتعد؟ لأن الابتعاد والتذكير من بعد هذا أولى وأفضل. الثالث اختيار الصيغة المناسبة للتوجيه، يعني أنت تريد أن توجه الذي أمامك، اختار لي الله سبحانه وتعالى قال وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. قد تكون قول يخالف الأحسن أو الحسن وأنت توقع نفسك في المحرم، صحيح؟ فلا بد من انتقاء الألفاظ. لذلك شوف سيدنا موسى عليه السلام لما عرض الأمر على الخضر في أن يتعلم منه قال هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا؟ ما قالوش أنا موسى أفضل أهل زماني أريد أن أتعلم منك، قالش كذا. أتاها في صورة المشاورة لكنه بيشاور هل أتبعك، فجعل له مساحة. هذا من الأدب، فكذلك اختيار الصيغة المناسبة للتوجيه. كذلك أيضا اجتناب التركيز على السلبيات دون الحسنات، لأن بعض الناس يعني يسلط الضوء على السيئات فقط، أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، طيب ما في خير أصلا؟ فلا بد من يعني التركيز على الحسنات. لعل قصده صحيح ولكن أخطأ، تقول أنا أعلم أن قصدك صحيح ولكنك أخطأت في كذا وكذا. وهذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي كان يصلي دون طمأنينة. النبي صلى الله عليه وسلم كلما أتى قال ارجع فصل ارجع فصل ارجع فصل، صحيح؟ فإنك لم تصل بلطف. وقال للآخر الذي دخل فصلى خلف الصف ثم دخل مسرعا وهو يدب في الأرض وقد احتفزه النفس، قال له زادك الله حرصا ولا تعود. كان من الممكن يقول له أنت اللي عملت ونفسك وما أنتش عارف تصلي وده يضايقك، إنما دعا له في البداية قال زادك الله حرصا لأنه عالم أنه حريص. فألقى الضوء على الحسنات ثم ذكر السيئة. هذه تعلمها مع الكل حتى مع الزوجة، لأن بعض الناس يعني يسلط الضوء على الحرارة دائما على الجزء السيء. وأنا أقول ما من امرأة ولا رجل إلا وفيه جزء غير مشرك، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها قل قد رضي منها، هذا طبيعة. فأطفئ ببرد خيرها حر شرها لتنجو رأسا برأس والجروح قصاص. أقول لها يا أختي ما شاء الله عليك أنت كذا وكذا، لكن أنا أرى إن ده يقصر في كذا وده يعمل كذا، هذا اللطف. إنما بقى أنت كذا أنت كذا أنت كذا، خلاص كرهت هذا النصيحة. الإنسان يتألم من هذه النصيحة. ولذلك عليك بالرفق في النصيحة وتحاشي الاستعلاء بها، بل انصح وأنت تشعر بأنك أولى بالنصيحة من المنصوح له. خامسا تشجيع المنصوح والثناء على بوادر استجابته للنصيحة. أنت نصحته بشيء وبعدين بدت بواديره، شجعه وقل له ما شاء الله أنا أعلم أن فيك خير وأنك بادرت وأنك كذا، تشجعه وتدفعه إلى الأمام. السابع الابتعاد عن الجدل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وذلك ما أحوجنا إلى هذا الحديث في هذا الزمان، وخاصة الجدل السياسي، نقعد في قلب المجلس وكلنا عندنا جزء من الموضوع ونتكلم فيه أكننا الخبراء، صحيح؟ يعني بنتكلم في كل شيء كأننا خبراء وعندنا خلفية، مع أن الجهل دائما بالأمر يعطي للأمر منظرا آخر. سيدنا الخضر قال لموسى عليه السلام إيه؟ سيدنا موسى عليه السلام قال له إيه؟ قال له إنك لن تصبر، إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ ما عندكش خبر مش هتصبر، يبقى أنت ما عندكش خبر مش هتعرف، يبقى لابد من أن يكون في يعني. طب أنا ما عنديش خلفية، خلاص أنا بنتكلم في كل شيء. الأداب للمنصوح له، المنصوح بقى اللي هو بيتقبل النصيحة له أدب، وهو قبول النصح من الناصح مهما كان هذا الناصح أصغر منه مكانا علما قدرة أي شيء. فإن سليمان عليه السلام تقبل النصيحة من هدهد، شو الهدهد قال له إيه؟ قال له أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لما تيقن الهدهد مما معه قال لسليمان ذلك، ومع ذلك قبل سليمان منه ولا لا؟ قبل منه. يعني دي أغلب يعني ما مر معنا في هذا الحديث المبارك، وهو يؤصل لنا مقدار النصيحة في حياتنا. نحن لا نخلو من هذا الحديث في كل جزء من أجزاء حياتنا، سواء تعلما أو تعليما أو عملا أو صبرا على ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.